السؤال الثالث، قال المصنف، جاء في الشرح أن المصنف أخرج المرجئة من أهل السنة والجماعة، فهل ينسحب هذا الحكم على جميع أصنافهم؟ وكيف يفهم حديث الفرق النارية أو افتراق الأمة على ضوء عقيدة المصنف في أهل الإرجاء؟ الجواب على ذلك، قل نعم، الحكم ينسحب على أن جميع أصناف المرجئة يخرجون من أهل السنة والجماعة ويعتبرون من أهل البدع، باستثناء مرجئة الفقهاء، فإن كلامهم في الإرجاء يختلف عن كلام المرجئة الآخرين. وإن كان قول مرجئة الفقهاء يعتبر بدعة، لكنهم لا يصنفون على أنهم من أهل البدع. وأما حديث الافتراق، حديث افتراق الأمة الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فحديث الافتراق ينطبق على كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة من الفرق والجماعات وغيرها. ولكن لا بد أن يفهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة لا يعني تكفير هذه 72 فرقة، لأن النار يدخلها صاحب الكبيرة وهو يعني من أهل السنة عنده ذنوب فيعذب فيها، فكذلك بالنسبة لهذه الفرق قد يكون عندها يعني مخالفات فيعذب عليها، لكنه لا يعتبر تعذيبه من أجل أنه كافر، لكن من أجل عنده بعض البدع والمخالفات فيعذب عليها ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين فيدخل الجنة.